الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدٌ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، لقد علم الناس عمومًا ما للأمن والاستقرار من فضلٍ عظيمٍ على الدين والدنيا، فتحت مظلة الأمن يعبد المسلم ربه ويؤدي الحقوق التي للناس عليه ولله جل وعلا عليه ولنفسه عليه. ولذا فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أمن واستقر فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ففي الترمذي عن عبد الله بن محصن رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الأمن يا عباد الله له أسباب تجلبه وله موانع تمنعه، فمن أعظم أسباب جلب الأمن للعباد والبلاد تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى عن إبراهيم في محاجته لقومه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله بظلم يعني بشرك، كما قال العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ومن أسباب جلب الأمن للعباد والبلاد تطبيق شرائع الله والحكم بما أنزل الله جل وعلا في كتابه. قال تعالى عن بني إسرائيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فتطبيق شرائع الله كتطبيق حدوده سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يبعث على الأمن والاستقرار. وتطبيق هذه الشريعة يكون على مستوى الأفراد في أنفسهم وفيما ولوا، ويكون على مستوى الدولة سواء بسواء. ومن أسباب الأمن والاستقرار والاستتباب وجود الإمامة التي تنتظم بها مصالح المسلمين وتستقر بها أحوالهم. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: والله لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله به السبل وتقام به الحدود ويجاهد به العدو ويحج به إلى بيت الله الحرام. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء: هم يلون من أمورنا الجمعة والجماعة والعيد والثغور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا وإنما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم لغبطة وإن معصيتهم لكفر يعني دون كفر. ومن أسباب الأمن والاستقرار لزوم جماعة المسلمين والمحافظة على بيضتهم وعدم الخروج عليهم أو إشاعة ما من شأنه بث والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم ابدا، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم ابدا: اخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الامر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فلزوم جماعة المسلمين له فوائد، من أجلها وأعظمها استتباب الأمن واستقراره. ولذا ذكر عليه الصلاة والسلام فائدة من فوائد لزوم الجماعة فقال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني أنهم كالسياج والسور المنيع، من تحصن فيه وتدرع به وقاه الله شر الأعداء. هذا ما يتعلق بالأسباب الجالبة للأمن. أما موانعه فعلى رأسها معصية الله سبحانه وتعالى ومبارزته بالمعاصي، فإن الله جل جلاله إذا أنعم على العباد بنعمه فقابلوا هذه النعم بالكفران، رفعها الله سبحانه وتعالى عنهم وبدلهم بظلمهم وإجرامهم وخروجهم عن طريقه غير الذي منحهم من الأمن والاستقرار، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأمثلته تعالى في هذا الباب كثيرة جدا. فالآية التي جعلها الله جل وعلا في سبأ فيها عظة وعبرة لمن تفكر، فقد كانوا في أحسن حال وأتم استقرار: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فقابلوا هذه النعمة بالجحود والكفران، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في من قابل نعمه بالكفران والجحود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عبد الله، إن أمنك من أمن الجماعة مأخوذ، وإن أمن الجماعة من أمنك مأخوذ، فرع هذا الأمن واحرص عليه حرصك على نفسك وأهلك ومالك وبنيك، تكن من الموفقين دينا ودنيا. فإن الجماعة شأنها عظيم وخطبها جسيم، فلا قوة للمسلمين إلا بها، فمن فت في عضدها أو حاول زعزعة أمنها فقد باء بإثم عظيم وباء بوزن عظيم، عافانا الله وإياكم من كل سوء. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،